هل يوصي سماحة الشيخ حول هذه الملابس التي تصف تقاطيع الجسم والتي انتشرت حتى في البوادي؟ الواجب العناية بالستر الظاهري الواسع يغوص في البدن ولا يقطعه ويضيق العظم، لا يجوز، لأنه يبدي العورة في الحقيقة، فالضيق الذي يبدي حجم العورات لا يجوز، لكن يكون تكون ملابس متوسطة، لا واسعة تبدي العورات ولا ضيقة تبدي العورات، ولكنه وسط، هذا هو المشروع، الوسط في الأمور كلها، لا الضيق الذي يبدي حجم الأعضاء ولا الواسع الذي قد يرى منه الذراع أو يرى منه الساق، بتكون ساقها قدميها ساقيها ويديها ورأسها ووجهها مساترة صفرا بهذا ساتر، لا رقيق ولا قصير، يكون من الثياب الساترة الصريقة الساترة للبدن كله، لأنها عورة، المرأة عورة. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.